بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، طيب قبل ذلك تستغفر أو أتشهد للرجل الصالح بالجنة يرجى له، فقط نرجو من الله أن يكرمه رجاء عظيما لمن حسنت أعمال، ولا نجزم للجنة إلا لمن نجزم، لمن جاء النص بأنه من أهل الجنة. الصحابة المؤمنون جملة ما فضلا عن الصحابة. يقول أخ نجزم للصحابة جملة، قلنا نجزم للمؤمنين جملة فضلا عن الصحابة. أنت كلام المؤمنون كلهم ما أهلهم للجنة، نشهد لهم بالجنة إجمالا، ومنهم من يكون داخلا أوليا، ومنهم من يكون دخولهم أهلا بعد أن يمحص ويعذب إذا كان من أصحاب الكبائر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، الصحابة كلهم أحبوه وهو من المهاجرين، ماذا وهو من المسارعين للإسلام. لما مات رضي الله عنه قالت امرأة رحمة الله عليك يا بسام، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي أنت أمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال أما والله فإني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فقلت لا أزكي بعده أبدا. أين هذا الحديث؟ عندك صحيح مسند؟ أنت انفرد به البخاري من أفراد البخاري. إذن أولا قوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، حملوها إلى على أنها قبل نزول قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأيضا على سبيل التواضع، وإلا فهو نبي الله. ولا والشاهد في قوله أنكاره عليها وما يدريك أن الله أكرمه، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول والله إني لا أرجو له الخير، والصحابة أيضا كانوا يحبونه، فعلى هذا فما يشهد حتى ما يجزم حتى لمن شهدت له الأمة بالإمامة كالإمام أحمد، الإمام مالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، نرجو لهم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أرجو له الخير، كذلك نحن نرجو لهم الخير. نشهد لمن جاء النص بالشهادة له. ومن أخذ القول شيخ الإسلام فأمر ما ينكر عليه، فيه حظه من النظر والله أعلم، وهو قول شيخ الإسلام من أجمعت الأمة على الثناء عليه يشهد له بالجنة، من أخذ بما ينكر عليه. وكنا قلنا يحتاج إلى نظر في مصدر كلامه، فمن نشط ونظره طيب. هنا سعيد إن شاء الله إذا تذكر ينظره طيب. وهو قوله من أجمعت الأمة على الثناء عليه يشهد له بالجنة، ومثل فيما كتب بالورقة بأصحاب المذاهب الأربعة. قال رحمه الله تعالى ونستغفر لمسيئهم ما دام على الإيمان، والضمير عاد على المؤمنين، نرجو للمحسنين من المؤمنين ونستغفر لمسيئهم الضمير عاد على المؤمنين، أي المسيء من المؤمنين نستغفر له، وإن ارتكب من الكبائر ما ارتكب ما دام على الإيمان والتوحيد يستغفر له. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من قتل نفسه؟ في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا أتي قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، بل أقل من ذلك صاحب الدين، قال إذا أتي رجل عليه الدين قال صلوا على صاحبكم، ترك الصلاة عليهم باب الزجر عن هذه الأعمال، وليس لعدم جواز الدعاء له، فقد قال هو صلوا على صاحبكم، أمرهم بالصلاة عليه. قال شيخ الإسلام ينبغي أن يجمع بين المصلحتين، فيترك الصلاة ظاهرا ويدعو له في نفسه، يدعو له في نفسه لأنه مؤمن عاص بحاجة إلى الدعاء، فيجمع بين المصلحتين بأن يزجر الناس عن هذا العمل بعدم الصلاة ويدعو له في نفسه. هذا إذا كان ينفع الزجر في هذا الأمر، أعني نحن هل نعمل به؟ نعمل به إن كان ينفع الزجر، وإن كان الناس يتأثرون بفعلك، ومن كانوا يزيدون ينفرون من دعوتك ويستغلها الحزبيون والإخوان المسلمون وغيرهم، يقولون هذا يكفر الناس، هذا ما يصلي عليهم، وينفرون الناس من دعوتك، فالأفضل أن تصلي عليه، الأفضل أن تصلي عليه ما دام من الموحدين. قال ونستغفر لمسيئهم، الإساءة تقدم ما دامت لم تصل الشرك الأكبر والكفر، يستغفر لهم، ويرجى باستغفار المؤمنين والصلاة عليه أن ينفع الله بدعائهم وشفاعتهم. حديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، من رواه؟ رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فحديث ما من مسلم يقوم على جنازة 100 رجل يشفعون له إلا غفر له، عن عائشة، من رواه؟ عن عائشة وأنس في مسلم، عائشة وأنس، وذكر مسلم في الإسناد الثاني بدون أن يسوق لفظه، عن عائشة وأنس في مسلم وبنحوه عن أبي هريرة عند الترمذي في صحيح مسلم. ونخاف عليهم، أي نخشى عليهم من عذاب الله بسبب كبائرهم، ولا نجزم لهم باستحقاق الوعيد، لا نجزم لهم بنفوذ الوعيد، بنفوذ وعيد الله فيهم. الوعيد النافذ في حق الكفار، كل كذب الرسل فحق وعيد، وأما وعيد الله في أصحاب الكبائر فهو تحت مشيئته، إن شاء عفانه وإن شاء عذبه، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله، أي في الدنيا، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وحديث عبادة أيضا عند أحمد أبي داود في ذكر الصلوات الخمس، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قولوا لا نقنطهم، أي أنه مهما بلغت ذنوبه فلا تقنط العبد من رحمة الله، لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يقنط أخاه المسلم مهما بلغت ذنوبه. تعلمون حديث أبي هريرة في أبي سنن أبي داود وغيره، قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر، فكان يأتي عليه وهو قائم على الذنب فيقول اتق الله ودع ذلك، حتى قال له مرة: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. العاصي يقول للعابد: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: فقال: والله لا يغفر الله لك. قال: فقبضت فقبضهم الله عز وجل فاجتمع عند أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل للعابد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فأمر به إلى النار. وقال الآخر: اذهب فادخل الجنة برحمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. إذن ذاك كان مقيم على المعاصي ورحمه الله، وذاك تكبر فعاقبه الله. وذاك الرجل الذي كان عليه 99 سجلا من السيئات فأتي به فوضعت في كفة: ألك حسنة؟ قال: ما عندي شيء. قال: لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. إذن ما يقنط الناس، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الظالم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يجوز التقنيط. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقال له: الله عز وجل أمرك بالصلاة والجنة، الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أحتاج منك إلى سعي وعمل. والله عز وجل في جميع الآيات التي وعد بها المؤمنين يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأعظم الأعمال الصالحة هي الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يذكر بهذه الأدلة. وقول: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقوله: والما يحاسب العبد يوم القيامة صلاته. إذن تذكر له أدلة الزجر في هذا العمل. القنوط كبيرة من كبائر الذنوب من أعمال الكافرين. يعني قوله: لا يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، أنه لا يسمح رحمة الله القوم الكافرون، لا يدل على أن كل من قنط فهو كافر. لكن إن بلغ به الحد بالقنوط إلى أن إلى إنكار رحمة الله للمؤمنين، يقول: الله ما يرحم المؤمنين العاصين، فهذا هو الكفر، يعني إنكاره الرحمة. وأما إن كان يقول: أنا ذنوبي عظيمة شديدة وييأس، هذا في ضلال كبير، إذا لم ينكر رحمة الله سبحانه. وإذا أنكر رحمة الله على العصاة وعلى الموحدين فهذا كفر، لأنه رد للأدلة الشرعية. لا يقنط، لو علم المؤمن، لا يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط في من جنته أحد. إذن المسلم يكون بين الأمرين، بين الرجاء وبين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانبا على جانب. إن رأى نفسه قد مالت إلى الرجاء وتساهل في الذنوب، غلب جانب الخوف حتى لا يقع في الذنب. وإن رأى نفسه قد زاد عنده الخوف حتى ما يخشى على نفسه أن يقع في القنوط واليأس، فكذلك يتذكر أدلة الرجاء، يتذكر أدلة الرجاء. يقول قول شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الخامس 359: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين. ما أدري في مذهب أحمد أو ما كتب الله هكذا. سيفتح الأخ معاذ المعافى درسا في كتاب نواقض الإسلام للعلامة النجدي رحمه الله من يوم الأذن الثلاثاء بعد صلاة العشاء في الجهة الشرقية. سيفتح الأخ معاذ المعافى درسا في كتاب نواقض الإسلام من يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء في الجهة الشرقية. أمر طيب ونصح إخواننا بالحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.